ثم تأتي سورة الأنفال. الآن ماذا بقي بعد تثبيت الداعي، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت المؤمنين، تسليتهم بذكر مصارع الغابرين المكذبين، والحق التبين، انكشفت الأدلة في سورة الأنعام، وجاء التخفيف، فلا يزال الداعي يستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى ينصره الله جل وعلا، يأتي النصر. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون لا يزالون ثابتين على الدعوة. وتأمل يعني كما عرفنا في سورة الأعراف تسلية وتثبيت، فيأتي بعد ذلك الفتح والنصر بإذن الله. فجاء سورة الأنفال. سورة الأنفال كما تعرفون تتحدث عن غزوة بدر، فمن أبرز مقاصدها الحديث عن غزوة بدر، لكن جاء هذا الحديث إخوة بذكر أسباب النصر. يعني سورة الأنفال ممكن نلخص مقصدها أنها سورة بينت سبب النصر، سبب النصر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع القلوب، وحذرت من فتنة الدنيا التي هي سبب تخلف النصر. فبرز فيها الحث على طاعة الله ورسوله والتحذير واجتماع الكلمة مع التحذير من فتنة الدنيا. الدنيا هي التي تفرق القلوب وتخذل، يعني إذا ترك المسلمون دينهم وأقبلوا على الدنيا انهزموا. وأيضا تلاحظ في السورة أن تدبير أمر المعركة لله جل وعلا، هو الذي يدبر الأمر، فمع ذكر السبب فالله تعالى هو النصير، نعم المولى ونعم النصير، هو الذي ينصركم. فتلاحظ أن السورة علقت يعني القلوب بالله في النصر، لأن الله هو الذي يدبر الأمور. هذا ملخص يعني السورة. تأمل في افتتاح سورة الأنفال التي تتكلم عن غزوة بدر، يعني هذا الانتصار العظيم يوم الفرقان، فيه بطولات، فيه نصر، لكن ما افتتحت السورة بهذه المشاهد، وإنما افتتحت بماذا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، يعني الغنائم، قل الأنفال لله والرسول انتزع حب الدنيا والمال والأنفال من قلوبهم. لأنه ما الذي حصل؟ أن أول غزوة فلما انتصروا على الكفار كانت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحميه، وطائفة تجمع الغنائم، وطائفة تلاحق العدو. فلما اجتمعوا اختلفوا في الأنفال، قال نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم حق بها، وقالوا لا نحن جمعناها، وقال آخرون نحن يعني تبعنا العدو. فقال عبادة بن الصابت رضي الله عنه فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، ومن هنا تدخل الهزيمة. فهنا أول يعني توجيه في هذه السورة نزع الدنيا من القلوب، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا سبب النصر، تريدون الحفاظ على النصر، هذا تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. ثم ذكر صفات المؤمنين العظيمة التي يستأهلون بها النصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، يعني سورة تحدث عن القتال لكن انظر إلى مقدمتها. وهكذا لما ذكر خروجهم وهم يعني كارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لما يعني تبين أن العير قد نجت، وقال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن ماذا؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتأمل يعني في نصر الله تعالى للمؤمنين، كما قلنا كله بتدبير من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، تأمل إلى العناية الربانية، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وتأمل أيضا في قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن إيصال الحصباء في أعينهم ووجوههم كان من الله جل وعلا، هذا معنى الآية. وما رميت إذ رميت، ورمى إذا قال إذ رميت، وما رميت يعني إيصال الرمية إلى الكفار، إذ رميت يعني بابتداء الرمية، ولكن الله رمى. فتتعلق القلوب بالله جل وعلا. وهكذا تأمل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تأتي الآيات في الحث على طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان إذا ما استجاب لله والرسول، وفي الحقيقة هذا الدين فيه حياة قلبك بل حياتك الحقيقية، ما الذي يحصل؟ قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربما يحال بينك وبين قلبك ما تملك أن تستجيب بعد ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. تحذير من يعني التعلق بالدنيا والمال والولد والدنيا على حساب نصر دين الله. تم لما مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله خير الماكرين. وهكذا يعني يكشف الله تعالى عن الحكمة والغاية من الجهاد والقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن الغاية من القتال حتى لا تكون فتنة، وأعظم فتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. لكن للأسف اليوم ترى رايات ترفع لأجل مصالح دنيوية، الانتصار إلى حزب معين، يعني سبحان الله. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم تأمل في وسط السورة يأتي بعد ذلك توزيع الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. يعني لما يعني نزع حب الدنيا من قلوبهم وحثهم على ما فيه النصر وعلى قلوبهم بالله في النصر، بعد ذلك جاء تقسيم الغنائم. وتأمل كيف دبر الله تعالى أمر المعركة، يقول يعني ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا حتى تقدموا، ويقللكم في أعينهم، يعني حتى يقدموا في البداية ثم يعني تكون نصرة للمسلمين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذا يعلق القلوب بالله في النصر، لكن أيضا مع بذل السبب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كيف؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أسباب النصر. ويحذرهم من يعني حال المشركين لما خرجوا بطرا ورئاء الناس وهكذا، يعني يذكرهم بمصارع الأمم الماضية من فرعون ومن قبله، يعني كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذه سنة الله تعالى في المكذبين. وهكذا السورة يعني تقوي المعنويات، ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمع طاعة الله ورسوله لا بد من إعداد العدة. ولكن تأمل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم. فالسلم عند المسلمين أحب إليهم من القتال، لأن دين الإسلام الحمد لله دين فطرة ورحمة وعقل وحكمة، فإذا عرض على العقول والقلوب قبلتهم. وتأمل كيف الله تعالى يدبر الأمر، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، ذكر يعني التخفيف، كان يعني الواحد يقابل عشرة، العشرون يغلب 200، ثم خفف الله تعالى فجعل الواحد من المسلمين يقابل 2 من الكفار، فالمئة يغلب 200 والألف يغلب 2000 بإذن الله. وتأمل في التحذير من فتنة الدنيا أيضا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني تعرفون لما قبلوا الفداء في يعني موضوع أسرى بدر، وهذا ما يناسب في بداية أمر الدعوة الإسلامية، لأن هؤلاء صناديد الكفر، فإذا عفوت عنهم سيرجعون وسيحاربون الإسلام وأهله. فالفداء هنا أو العفو عنهم لا مكان له. فلما يعني مع أن كان هذا باجتهاد، لكن جاء هذا العتاب الرباني للتحذير من يعني عرض الدنيا. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وتأتي السورة في آخرها بالتنويه بالمجاهدين، ويعني إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا من الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. وتذكر يعني شيئا من الأحكام في هذا. وتأمل تختتم أيضا بمن هاجر من بعد، قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانوا يتوارثون عن طريق المؤاخاة في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يعني سبحان الله يأتي هذا الحكم، تقول سبحان الله ما علاقته بالسورة، لكن يرجع إلى قوله تعالى في أول السورة ماذا؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني كأن هذا فيه إشارة إلى ضرورة يعني التلاحم واجتماع الكلمة، لأنه من أعظم أسباب النصر إذا كان المجتمع المسلم من الداخل متلاحم متعاون. ومن يعني أجمل الصور في هذا يعني اجتماع الأرحام فيما بينهم، فيعني هذا يعني من أكبر أسباب النصر تلاحم المسلمين وارتباطهم.